القول الراجح عندي أن غسل الجمعة واجب، وأننا لا نستطيع أن نقابل الله يوم القيامة إذا سألنا ماذا أجبتم المرسلين، لا نستطيع أن نقول أجبنا فقلنا إن معنى واجب أي متأكد. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعلمهم بحكم الله وأنصحهم بعباد الله، لا يمكن أن يأتي بلفظ يحتمل الوجوب بل هو راجح في الوجوب ويريد غير الوجوب أبدا. وأما أثر سمرة فمعلوم ما قيل في رواية الحسن عن سمرة، ومن قرأ اللفظ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن يغتسل في الأصل أفضل علم بأن هذا اللفظ يضعف أن يكون منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الفصاحة، والإنسان الذي يتكرر أو الذي تتكرر منه قراءة الأحاديث يمكن أن يعرف أن هذا لفظ النبي وأن هذا ليس بلفظه وإن لم يرجع إلى السند، فاللفظ فيه شيء من الركاكة. وأما أثر عمر فهو لأن يكون حجة للقول بالوجوب أقوى من أن يكون حجة على القول بالوجوب. ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه يبعد أن يوبخ عثمان بن عفان وهو من السابقين الأولين على ترك أمر مستحب أمام الناس، ثم يستدل على هذا التوبيخ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. وأما كونه لم يأمره أن يذهب ليغتسل فلأن أصل الغسل لأجل الصلاة، ولو ذهب يغتسل ربما تفوته الصلاة فيكون قد اشتغل في الوسيلة عن الغاية، وهذا خلاف الحكمة. وعلى هذا فليس في أثر عمر هذا دليل على عدم وجوب الغسل. فأنا أنصح كل واحد أن يغتسل للجمعة وأن لا يدع الغسل لأجل أن يحتاط لنفسه حتى لا تنشغل ذمته وهو لا يدري.